الله لو نرضى ومحدش فينا يخاصم حد يزعل حد يفارق حد الله لو نرضى ونباقي الدينا نحن البعض نحس I'm not afraid.